لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، كنا قد بدأنا الكلام على أحكام الوصايا وتبينا جملة من ذلك يتعلق بذات الوصية، يتعلق بالموصى له، وذكر بابا خاصا بالموصى به وهو ما يوصي به الميت من مال أو منفعة. فقال المؤلف رحمه الله: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء وحمل في بطن ولبن في ضرع، لأنها تصح بالمعلوم، فهذا أولى. مر بنا عند الكلام على المعاملات والعقود أنه يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه وأن يكون معلوما، ولكن الوصية ليست من باب المعاملة، وإنما هي من باب التبرعات، فيتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها مما هو على سبيل المعاوضة. فالمعجوز عن تسليمه يصح الوصية به، كما لو أوصى إنسان بطيور لفلان من الناس، أو أوصى بجمل شارد لفلان من الناس، أو أوصى بحمل في بطن شاة أو بقرة أو ناقة، أو أوصى بلبن في ضرع هذه الماشية بأنه لفلان، فإنها تصح، لأن هذا مبني على التبرعات، والتبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في المعاملات. قال: وتصح بالمعدوم، كالوصية بما يحمل حيوانه أو أمته، يعني أن يوصي شخص بأن ما تحمله هذه الناقة أو ما تحمله هذه الماشية في السنوات القادمة أنه لفلان من الناس، فإذا مات فإنها تكون له هذه الأشياء التي حين الوصية لم تكن موجودة. وكذلك لو أوصى بما تحمله شجرته أو نخلته، فالشجرة ليس عليها ثمرها الآن، فأوصى بأن ما تحمله لفلان من الناس أو للفقراء أو نحو ذلك، فإن هذا جائز. قال: أبدا أو مدة معينة كسنة، يعني لو أوصى بما تحمله هذه الشجرة دائما يكون لفلان، أو ما تحمله سنة أو سنتين يكون له. قال: ولا يلزم الوارث السقيا، لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع، فالوارث له الشجرة أو له هذه الماشية لكن ثمرتها قد أوصي بها، هل يلزمه أن يسقيها؟ قال: لا، ليس عليه السقي، لأنه ليس عليه الضمان، هذا أمر بين الموصي والموصى له، وليس على الوارث ضمانه، بخلاف البائع. لو أن إنسانا باع شجرة عليها ثمرة لغيره، فإن المشتري أو البائع يلزمه أن يسقي هذه النخلة أو الشجرة حفاظا على حق مشتري الثمرة، وأما الوصية فليس كذلك. يقول: فإن حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية، وإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محله. معنى هذا أنه لو قال ما تحمله هذه الشجرة في سنة 1420 لفلان وتوفي، فلما جاء سنة 1420 لم تحمل هذه الشجرة شيء، لم تثمر، فأين الوصية؟ قال: لا شيء، لأنها لم توجد، فالموصى به لم يوجد، فحينئذ لا حق للموصى له بالمطالبة بشيء لعدم وجود الموصى به. قال وتصح بما فيه نفع مباح من كلب صيد وحرث ونحوه كحرث وماشية وبزيت متنجس لغير مسجد وللموصى له ثلثهما أي ثلث الكلب والزيت المتنجس ولو كثر المال إن لم تعجز الورثة إن لم تجز الورثة لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به. مر بنا أيضا أن هناك أشياء يصح الانتفاع بها ولا يصح بيعها وهي حقوق الاختصاص مثل الكلب فإن الكلب لا يجوز بيعه ولا يصح ولو كان كلب صيد أو حرث أو ماشية وإنما إذا استغنى عنه الإنسان يعطيه غيره لينتفع به ولا يجوز بيعه. قال ما حكم الوصية به؟ قال الوصية صحيحة لأنها ليست بيعا وليست معاوضة إنما هي من باب التبرع والإهداء والإحسان. فيجوز للإنسان أن يوصي بكلب ونحوه لكن إذا أوصى به فماذا يكون للموصى؟ قال يكون له ثلث إلا إذا كان هذا المتوفى له ثلاثة كلاب فإنه يعطى للموصى له. ما إذا لم يكن له ذلك فإنه ليس للموصى له إلا ثلث هذا الكلب لأنه لا يوجد من جنسه في التركة. فما لم تجز الورثة به بالبقية الثلثين للموصى له فإنه ليس للموصى له إلا الثلث لأنه لا يوجد من جنسه في التركة من حقوق الاختصاص شيء إلا لو كان عنده عدد من الكلاب فإنه يعطى بحيث أنه خرج من الثلث وبقي للورثة من جنس هذا المال أو من جنس هذا الحق وهو حق اختصاص وليس مالا الثلثان فأكثر. وكذلك الزيت المتنجس لا يجوز بيعه لو أن إنسان عنده زيت زيتون أو زيت ذرة أو نحوها أو سم وقعت فيه نجاسة فإنه لا يجوز بيعه لنجاسته لكن يجوز استعماله في إيقاد السرج يسمونه الاستصباح ثم أن لم توجد مواد الإضاءة الموجودة الآن من الكهرباء وكذلك البترول ونحوها كانت وسيلة إيقاد السرج هي الزيت والشحم فإذا وقع فيه نجاسة فلا يجوز أكله ولكن يجوز الانتفاع به بغير الأكل مثل الاستصباح بدلا من الغاز أو بدلا من الديزل أو نحوه يجعل هذا الزيت لكن لا يستعمل في المساجد لأن دخانه نجس فينجس المسجد فيجوز الاستصباح به في غير المسجد. فإذا أن إنسان أوصى بزيت متنجس للمسجد فهذه الوصية لا تصح. أما لو أوصى بها لأحد من الناس فيجوز ويخرج منها ثلثها. وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية لعدم وجود الموصى به. قال وتصح الوصية بمجهول كعبد وشاة لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم لأنه اليقين كالإقرار فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم العرفي في اختيار بعض علماء المذهب ومنهم الموفق. يقول إذا أن إنسان أوصى بشيء مجهول إنسان عنده قطيع من الغنم فقال أوصيت بشاة أي واحدة من هذه الأشياء؟ قال أي واحدة يصح الوصية ويؤخذ أي واحدة مما يقع عليها اسم الشاة فلا تؤخذ صغيرة ولا كبيرة ولا سمينة ولا ضعيفة ولا مريضة ولا خيار المال وإنما يؤخذ من أوصافه مما يصدق عليه أنه شاه. وكذلك لو أوصى بعبد من العبيد فإنه يؤخذ واحد منهم ما يقع عليه الإثم. قال فإن اختلف الإثم بالحقيقة والعرف قدم العرف. لو أن إنسان قال أوصيت بشاة فهل يؤخذ خروف أو أنثى؟ قال ما يقع عليه الإثم. إن كان العرف عند أهل هذا البلد أن الشاة لا تطلق إلا على الأنثى فيخرج منها، وإن كان يطلق على الذكر والأنثى أنه شاة فإنه يخرج من أيهما شاة. قال وإذا أوصى بثلثها أو نحوه فاستحدث مالا ولو دية بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته دخل ذلك في الوصية، لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له، فكذا بدلها ويقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه. يقول لو أن إنسان أوصى بالثلث وكان عنده 100,000 أو كان عنده 90,000 فقتل مات بالقتل أو دهس فدفع دية له، فهل يدخل ثلث الدية في الوصية؟ قال نعم، لأن ماله صار الذي خلفه ليس 90 وإنما 190، فيخرج منها 63 هي الوصية، 333 هذا هو قدر الوصية بدلا من أن يكون فقط 30,000. فما استجد من مال للموصى له فإنه يدخل ضمن وصيته إذا أوصى بجزء مشاع. أما لو أوصى بمعين كما لو قال هذه الدار أو هذه الأرض أو نحو ذلك فإنه يكتفى بها. قال ويقضى منها دين ومؤنة تجهيزه، معنى أن الديون مقدمة على الوصايا والتركة حقوق الورثة، فأول ما يبدأ بحقوق الإنسان هو مؤنة تجهيزه، ثم الديون المتعلقة بعين التركة التي بها رهن، ثم بعد ذلك الديون المرسلة، ثم بعد هذا ينظر في المال فتخرج منه الوصية والباقي يكون للورثة. ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الموصى له. يعني لو أن إنسان أوصى بشيء معين كما لو أوصى بهذه الدار لزيد من الناس فتلفت قبل موت الموصي فلا شيء لعدم وجودها، أو تلفت بعد موته وقبل قبوله للوصية فكذلك تبطل لعدم وجود الموصى به، فحق الموصى له قد زال بهذا التلف. وإن تلف المال غيره أي غير المعين الموصى به فهو للموصى له، لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة، وإلا فبقدر الثلث، والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدم بحالة الموت. قال لو أن إنسان تلف ماله غير المعين غير المصاب له مال أوصى به وتلف غيره، ففي هذه الحال ما حكم الوصية؟ قال ننظر هل المال الباقي غير الوصية يعادل الثلثين أم لا. إن كان المال الباقي الذي لم يتلف من غير الوصية يعادل الثلثين فالوصية نافلة، وإن كان لا لم يبقى إلا الوصية فللموصى له ثلثها والبقية للورثة إن لم يجيزوا. ولو بقي قدر الوصية بمعنى أنه تلف ثلث ماله وبقي الثلث والوصية، فحينئذ تعادل الوصية نصف المال، فلا يخرج تخرج كلها، وإنما يخرج من مجموعها ومجموع بقية المال الثلث، بحيث يؤخذ ثلث الوصية ويدخل إلى بقية مال الورثة وتنفذ الوصية في الباقي. المعتبر في قيمة الوصية ما هو؟ قال حال الموت، الحالة التي حصل فيها الموت هي التي يقدر فيها قدر الوصية من كونها تعادل الثلث أو لا تعادل، لأن هذه الحال هي حال لزوم الوصية، فما قبلها لا محل له وما بعدها تتغير الأمور. قال وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به، وكل ما اقتضي من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله. يقول لو أن إنسان أوصى بثلثه وله ديون عند الناس، له أملاك، له أموال ونقود عند الناس، فلما توفي كانت هذه الوصية عادلة الثلث، والثلثان لا يوجد منها شيء في يدي الورثة، وإنما هي عند الناس ديون، فهل يملك الموصى له الوصية كلها؟ قال لا، يملك ثلثها والبقية يوقف، لا يملك للورثة، وإنما يبقى موقوفا. فإذا سدد أحد من الدائنين أو حضر شيء من المال الغائب للورثة فإنه بقدر ثلثه يملك الموصى له من الوصية، وهكذا حتى إذا اكتملت ديونه وسددت وحصل حضورها عند الورثة تكون الوصية قد كملت للموصى به، فيملكها حينئذ بالتدريج. هذه هي الأحكام المتعلقة بالموصى به، وهو كما رأيتم مال أو منفعة أو مختص للإنسان أن يوصي به، سواء كان مالا يباع ويشترى أو ليس مالا وإنما هو من حقوق الاختصاص، أو كان منفعة كسكنى دار أو نحوها من الأمور، فكل هذا مما تصح الوصية به، وكذلك تصح الوصية بالمعدوم والمجهور وغير المقدور على تسليم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إذا كان لا يجوز استعمال الزيت النجس في المساجد لأن دخانه ينجس المسجد، أليس كذلك ينجس البيوت التي يصلي فيها النساء؟ نقول البيوت تصلي النساء في أرضها، ولكن ليس لحوائطها قداسة وحرمة كحرمة المسجد، فإن المسجد يصان عن كل شيء نجس ولو لم يكن موضع الصلاة، فحيطانه وسقفه كلها محترمة ولا يجوز أن تمسها النجاسات بخلاف البيوت. يقول ما حكم التشهد الأخير في غير الصلوات المفروضة مثل ركعة الضحى؟ نقول ركن من أركان الصلاة التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة. يقول رجل أمره والده أن يحج عنه فهل يجوز له أن يأخذ نائبا عنه لأبيه إذا كان النائب أمينا؟ الذي يظهر أن والدك عندما أمرك بهذا قصد أن تقوم أنت بهذا العمل، فله معنى لاحظه وهو أن تكون أنت الذي تؤدي النسك عنه. فإذا كان قصد مجرد حجة فهذا لك الحق في أن تنيب غيرك، وأما إذا كان قصد أن تحج أنت عنه فله معنى فيك أنت بأن تحج عنه بذاتك. فإذا كنت تريد أن تنفذ وصيته على الوجه الصحيح فتقوم أنت بالحج عنه. فهذا الذي يظهر من سؤالك. أما إذا كان أمر بأن يحج عنه سواء حججت أنت أو حججت غيرك فإن هذا جائز. يقول هل يجوز الإنسان أن يهب عقارا أو منقولا لأحد ورثته وهو في حال صحته؟ هل هذا يعتبر إضرارا لباقي الورثة الشرعيين؟ أقول إذا كانوا أولادا فيجب التعديل بينهم ولا يجوز التفريق، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرشده على عطيته لبعض ولده وقال أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا. قال ألا فلا تشهدني على جور. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا والجور محرم، فلا يجوز الإنسان أن يخص بعض أولاده بشيء. أما إذا كان من الأقارب غير الورثة لا بأس به لعدم وجود المشاحة بينهم حينئذ. هذا يقول ما حكم من يؤدي عمرتين خلال يومين؟ نقول إذا كان أدى عمرته وعاد إلى بلده أو عاد إلى خارج مكة ثم رجع إلى مكة ثانية وأتى بعمرة فهذا حسن ولا بأس به. وأما إذا كان موجود في مكة ويريد أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة من الحل من أدنى الحل فهذا عمل غير فاضل، لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه ولا عمله الصحابة. ولكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما ألحت عليه بذلك وأمر معها أخاها عبد الرحمن أن يذهب محرما ولم يأمره بالإحرام معها، فدل هذا على جوازه لا على فضيلته. يقول هل يجوز للوالد أن يعطي الزكاة لابنه أو ابنته رغم أنهم متزوجون؟ نقول لا تصح الزكاة للفروع ولا للأصول. الزكاة لا تصح للولد ولا للبنت وإن نزلوا ولا للأب والأم وإن علوا، لكن لو أعطاها لزوج بنته فإن هذا صحيح، لأنه لم يملك بنته وإنما ملكه زوجها، ملكه زوجها وزوجها حر فيما يفعل فيه، إن شاء أن ينفقه على نفسه وزوجته وإن شاء يتصرف فيه. أما أن يعطيه لابنته فلا تصح الزكاة. يقول ما عدد ركعات صلاة القيام؟ فنحن في بلادنا نصلي 8 ركعات. نقول ليس لها عدد معين، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لها، وإنما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، إن وجد من نفسه نشاطا أطال القيام، وإن وجد خلاف ذلك خفف القيام. وعمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين على أبي بن كعب في 23 ركعة، فكانوا يصلون 23 ركعة، وهذا إجماع منهم على جوازه لا على الالتزام به. فيجوز للإنسان أن يزيد ويجوز للإنسان أن ينقص، فإن شاء صلى 33 وإن شاء زاد وإن شاء نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة واسعة، هو أنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فهذا عدم تقييد وتحديد لها بثمان أو أكثر أو أقل. يقول إذا صلى المحرم وهو في سيارته نافلة وذلك قبيل الميقات ونوى العمرة بعد هذه الصلاة وهو في طريقه ولم يتوقف في الميقات فهل يصح ذلك؟ نقول لا، النافلة لا تصح على الراحلة وإلا للضرورة، وهذا ليس له ضرورة، والإحرام ليس له نافلة معينة، وإنما يسن للإنسان أن يحرم عقب صلاة، سواء كان وقت فريضة يحرم بعدها أو إذا لم يكن وقت فريضة وهو وقت نافلة يصلي نافلة ويحرم بعدها، وهذا من السنن وليس بلازم. يقول ما حكم استعمال القطرة للعين في نهار رمضان؟ الذي يذكره كثير من الأطباء أن هناك قنوات تنزل من العين للحلق، فإذا أن الإنسان وضع قطرة في عينيه في نهار رمضان فإن هذه تنزل إلى حلقه وحينئذ تفطره، وبعض علمائنا يقول إنها لا تفطر وأنها بمثابة غسل العين، لكن الذي يظهر لي أن الأولى اجتنابها خروجا من الخلاف، وأن الإنسان لا يلجأ إلى ذلك ويستعمل القطرة في الليل لئلا يكون ذلك سببا في التأثير على صيام. يقول شخص كان يقبل زوجته وهو صائم ويخرج منه مذي ولا يعرف عدد الأيام التي حصل فيها ذلك، فما الحكم؟ نقول ولن يحرم عليه هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته وهو صائم ولكن كان أملككم لإربه، هكذا تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ولما جاءه شيخ يستأذنه في التقبيل أذن له، وجاءه شاب فمنعه، فمن كان يملك إربة ولا تتحرك شهوته فله أن يقبل زوجته، وأما إذا لم يكن مالكا لإربة فإنه لا يجوز له أن يعرض نفسه لهذا العمل. وعلى مثل هذا السائل الذي خرج منه مذي بسبب تقبيله أن يصوم الأيام التي حصل فيها هذا الشيء ويحتاط، إذا كان لا يدري هل خمسة أو ستة يجعلها ستة. يقول إذا أوصى رجل لرجل فمات الموصى له هل تبطل الوصية؟ إذا مات الموصى له قبل موت الموصي فنعم تبطل الوصية، لأن الموصى له قد عدم، وللموصي حينئذ أن يتصرف في حال حياته، إن شاء أن يوصي لورثته أو يوصي لشخص آخر فله ذلك. هذا يقول لم يقبل المصالة قبل القبول، لا لا تقبل، لم يقبل لا تقبل، لا تقبل المصالة. يقول هل يجوز حلق اللحية إذا وجد اضطهاد من قبل بعض الجهات تصل إلى الإيذاء بسبب إعفاء اللحية؟ هذا في الحقيقة من الأسئلة العجيبة والغريبة التي ينبغي للإنسان دائما يتفكر في سبب ذلك. هل سبب الإيذاء هو وجود شعر في وجهك أم شيء آخر؟ الشعر الذي في وجهك هو أنت الذي تحمله وأنت الذي تتحمل مسؤوليته، فلماذا الإيذاء على الشعر؟ هل هو عداوة لذات الشعر؟ فالشعر موجود في الرأس وموجود في بقية البدن، أم أنه إيذاء لمعنى يقصد وليس هو ذات الشعر؟ لا شك أن